سمعت الشيخ يقول السائل: ما نصيحتكم لمن جعل التلفاز في منزله لأولاده وزوجته؟ يقول السائل: ما نصيحتكم لمن جعل التلفاز في بيته لأزواجه لأولاده وزوجته؟ نصيحتي في التلفاز ألا يجعل، لأن قد يجر إلى الشر، إلا إنسان يبتعد عن الشر فيه ولا يفتحه إلا على ما يجوز ما يعينه على طاعة الله فلا بأس، إذا كان مضبوطا ويعتني بهذا، وإلا فبعده عنه أسلم له ولأهل بيته، لأنهم قد يشاهدوا فيه ما حرم الله وقد يجرهم إلى ما حرم الله. أما إذا كان عند إنسان يلاحظه ويعتني به ولا يفتحه إلا على الخير فلا حرج. وأخطر من ذلك الدس، يجب الحذر من الدسوس التي بلي الناس بها تجرهم إلى الشر العظيم. نسأل الله السلامة.